أحسن ببارك الظنون فكم وكم في رم شطار والله يا سارة يا سارة أحسن ببارك الظنون فكم وكم في رم شطار الله يرتجون زيارة الله قد حسبي بجاهك يا محمد إن على دهري وصرت لظل عليك جارا الله قد أهلك في ملكوتي لدجى المعارب ما حين ستا الله يا عالم الهدى صلى الله.